يا شيخ. نعم. هذه الأخت السائلة معنا على الخط تذكر بأن والدتها كانت حامل في الشهر الرابع وجاءها نزيف شديد تقول، فأجهضت الطفل، أعطتهم الطفل وهو متخلق، ما تدري هل هم يعني قبروه أو لا، فهل عليها إثم في ذلك شيخ؟ أنت تعرف أنهم نزعوا الرحم؟ لا أي نعم، بعد هي تقول خافت ونزعوا منها الرحم. لكن والدته في ولد ولا ما تأكدوا؟ نعم، تقول والدتها كانت حامل في الشهر الرابع وجاءها نزيف فأجهضت الطفل وهذا الطفل متخلق، تقول لا أدري ماذا عملوا به، هل قبروه أم لا. لكن بقية السؤال تقول إنهم ذكروا إن في رحمها طفلا آخر. نعم يا شيخ. وأنهم نزعوا الرحم مرة مرة. نعم يا شيخ. أما الشق الأول من السؤال، طيب يا شيخ، بالنسبة للولد الذي سقط في الشهر الرابع. نعم. مخلق. نعم. هذا لم تنفخ فيه الروح، لأنه لا تنفخ فيه الروح إلا بعد تمام الشهر الرابع، وعلى هذا فهو لحم من اللحم، يدفن في أي مكان، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. نعم. لأنه لم يبلغ أن يكون إنسانا. أما بالنسبة للثاني، الشق الثاني وهو نزع الرحم. نعم شيخ. أقول إن هذا خطأ، لأن الرحم قرار مكين للحمل، وإذا نزع الرحم معناه فلا حمل بعد هذا، وهذا يؤدي إلى قطع النسل. نعم. وهو لا يجوز إلا عند الضرورة، مثل أن يحدث في الرحم مرض يخشى من انتشاره إلى بقية الجسد، أو تكون الأم ضعيفة لا تتحمل إطلاقا الحمل، فحينئذ لا بأس أن ينزع الرحم بشرط أن يستأذن من الزوج. هذا هو جواب الشق الثاني. لكن الآن قد نزع وتم. نعم. فأقول إذا كان الأمر للضرورة كما وصفت، فأرجو الله أن يكون ذلك مباحا ولا إثم فيه. طيب. وإن لم يكن للضرورة فعليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا الذنب وأن لا يعودوا لمثله. نعم.